69 وإلى الفقرة التي تبين ما الذي اختلف فيه العلماء فيما يتعلق بقضية المعرفة. هل اختلفوا في وجوب المعرفة نفسها أم اختلفوا يا ترى في المراحل التي تؤدي إليها؟ اختلفوا في أول الواجبات، ما الذي يجب أول ما يجب على المكلف؟ قال اتفق العلماء قاطبة على وجوب المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى. ومر معنا أن الخيال في قضية المعرفة لا عمل له على الإطلاق، وإنما العمل عمل العقل الذي يتلقى عن الله تبارك وتعالى عبر رسالتين، رسالة الكون ورسالة ينزلها الله عز وجل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى أمامنا كتابان مفتوحان، كتاب مقروء وكتاب منظور محس. الكون كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن نقرأ ما في سطوره من كلمات ومن دلالات. يقول أحدهم تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله، كما تجلي المرآة ما يعكس على صفحتها يجلي هذا الكون كل دلالاته، إذ إنه مظاهر والذي أظهره والله تبارك وتعالى. فكل مظهر لا بد له من مظهر، هذا الكون صنعة، هذا الكون متناسق متناغم إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بدلالات الكون على الله تبارك وتعالى. دلالته عليه من حيث إن الكون حادث، دلالته على الله عز وجل من حيث إنه مخلوق، من حيث إنه مقدر، من حيث إنه متناسق، من حيث إنه مهدي لهداية فطرة، إلى آخر ما هنالك من دلالات الكون التي ستأتي إن شاء الله بعد صفحات. هذا الكون يدل على الله عز وجل، عقلنا يتلقى هذه الدلالة بعد فحص واع، بعد خبر لهذا الكون وما يتعلق به من مواصفات من خصائص. ثم كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في هذا كل وحي أوحى الله عز وجل به إلى الرسل مما يتعلق بذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله. العقل مهمته أن يتلقى رسالة الكون والرسالة التي يتنزل بها جبريل، يعي هاتين الرسالتين. أما ما يتعلق بالكون، بحقيقة ذات الله، بحقيقة صفات الله عز وجل، فالعقل لا شأن له بها على الإطلاق. ثم إن الإنسان ليس مكلفا بمعرفة كون ذات الله تبارك وتعالى. الخيال ربما عن له أن يضرب في مثل هذا، يمكن أن يتحرك الخيال، أن ينهض الخيال من أجل أن يطل على حقيقة ذات الله عز وجل أو حقيقة صفات الله تبارك وتعالى. نقول الخيال لا يبني عقيدة، والإسلام بعظمته إنما جاء ليقيم العقيدة وفق عطاء الحس. عندنا دليل وما يدل عليه، عندنا برهان وعندنا ما يبرهن عليه. أما الخيال فلا يغني هاهنا شيئا، وإنما يمكن أن يسخر الخيال في قضايا الكون، كأن يتخيل العالم صورة من الصور، وإذلك ما يسمى بالخيال العلمي. الخيال العلمي عبارة عن تركيبة يقوم بها الخيال الذي هو من أنفس ما أعطى الله عز وجل الإنسان. هذا الخيال يقوم بتصور معين مستقبلي، أو بتصور يتعلق بظواهر كونية معينة يريد أن يبحث عن أسرارها، يريد أن يضع لها تفسيرات. ها هنا يطرح الخيال تطورات معينة لكنه، وهذا ما يسمى بالنظرية. ثم يأتي بعد وضع النظرية من أجل إثباتها أو رفضها، فيخرج من النظرية إن دلت الحقائق العملية التجريدية المختبرية على صدقها، يخرج هذا من إطار النظرية إلى إطار الحقيقة العلمية. إذا هنا فيما يتعلق بالاختلاف لم يختلف العلماء لوجوب المعرفة على الرجال أم على النساء. قال على الرجال والنساء، المكلف سواء كان رجلا أو كان امرأة يجب عليه أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى وفق معطيات المعرفة. أما هنا إذا في أي شيء اختلفوا، قال اختلفوا في أول واجبه، يقول أي في أول ما يجب معرفته، خلاف قائم بين العلم. وحينما يقول أئمة هنا يقصد بهم أئمة التوحيد الذين أقل كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على هذا الكون من أجل أن يستنبطوا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدعم العقيدة، من أجل أن تقوم العقيدة قياما راسخا. كما أن الفقهاء أقبلوا على مصادر التشريع من أجل أن يستنبطوا أحكام الله تبارك وتعالى منها، كما أن علماء التربية والتزكية أقبلوا على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد إقبالهم على القرآن كذلك، من أجل أن يستنبطوا أسس التربية والتزكية والمقامات التي يمكن أن يقطعها القلب سيرا إلى الله تبارك وتعالى. كما أن علماء السيرة أقبلوا على السيرة من أجل أن يبحثوا فيها تخصصات العلماء. هذه التخصصات أدت خدمات كبيرة للمجتمع الإسلامي كله من أوله إلى آخره، ومن أجل هذه الخدمات ما قدمه علماء التوحيد، خاصة إذا عرفنا البيئة التي ترعرع فيها علم التوحيد. ويكفي أن نذكر بشيء واحد أمام هنا، صبت الفلسفات الإغريقية واليونانية والفارسية والوثنية في الثقافة الإسلامية، وكل قد صب ما عنده عبر التراجم حيث ترجمت هذه الفلسفات إلى اللغة العربية. وهنا قام تشابه عنيف بين المسلمين فيما يتعلق بما صب في دائرتهم أو في بحرهم أو في محيطهم من ثقافات. أخذ بعضهم ينقي ويصفي، يأخذ ما كان صالحا وينبذ ما كان صالحا، والمستويات مختلفة. إذا بعضهم من تبنى الفلسفة اليونانية، بعضهم من أخذ الفلسفة الإغريقية، بعضهم من أخذ الفلسفة المدينة الفارسية، بعضهم من أخذ بالفلسفة الوثنية، بعضهم بعض من أشياء نقصها هنا. هو وقفة الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه في وجه المعتزلة حينما قال المعتزلة بخلق القرآن الكريم. وطبعا قولهم بخلق القرآن ليس هو المظهر الوحيد الذي تفرد به المعتزلة، وإنما هم انطلقوا من منطلقات فكرية وضعوا لمذهبهم الاعتزالي أسس وقواعد انطلقوا منها. وكان من إفرازات هذه القواعد التي تبنوها أن قالوا لنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، أي صفات المعاني، وهذا أيضا سيأتي بالتفصيل، وأثبتوا لله عز وجل الصفات المعنوية. أدى هذا إلى أن يقول بخلق القرآن الكريم. ووقف الإمام أحمد رضي الله عنه كما هو معلوم مشهور من هذه القضية، فظل متمسكا بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ولا يحل في ذات الله عز وجل حادثا عن الإطلاق. لا الله عز وجل يحل في الكون، ولا الكون يحل بذات الله تبارك وتعالى، وإنما هناك فرق هائل بين الكون وبين الله تبارك وتعالى. لا ذات الكون تشبه ذات الله عز وجل، ولا الصفات التي في هذا الكون إنما تشبه صفات الله تبارك وتعالى، وإنما يمكن أن يكون بين بعض المخلوقات مما أعطيت من صفات وبين ما نسب لله تبارك وتعالى من صفات وما قام بذات الله عز وجل من صفات لون تشابه في التسمية فقط. يعني كأن نقول الإنسان عليم والله تبارك وتعالى عليم، الإنسان قدير والله تبارك وتعالى قدير. ما العلاقة هنا؟ العلاقة اسمية، تشابه اسم فقط، وإلا الفرق بين قدرة الله وقدرة الإنسان كالفرق بين ذات الله عز وجل وذات الإنسان. لا لقاء على الإطلاق بين الصفتين، الصفة التي نعتقدها قائمة بذات الله عز وجل والصفة التي نراها قائمة بهذا الإنسان. يكفي أن نفرق فرقا واحدا هنا، الصفة التي في الإنسان صفة مخلوقة، والصفة التي قامت بذات الله عز وجل ليست مخلوقة. الصفة التي قامت بالإنسان إنما صفة محدودة، أما الصفة التي قامت بذات الله عز وجل فهي صفة مطلقة. ولذلك قال قائم بين الأئمة سنيين وغير سنيين. ما الخلاف؟ قال الخلاف جعل الناظم الخلاف في الأولية لا في الوجوب. ما أول ما يجب؟ لا ما حكمه؟ أتجب المعرفة أم لا تجب المعرفة؟ تجب، لكن يا ترى هل هذا الوجوب ندخل عليه هجمة واحدة، أم هناك خطوات نتلوكها من أجل أن نصل إلى وجوب معرفة الله تبارك وتعالى؟ منهم من قال المعرفة نهجم عليه هجمة واحدة، منهم من قال نبدأ بالتقليد، منهم من قال نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك نحاول أن نتعرف إلى الأسس التي قام عليها قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. منهم من قال لا، ينبغي أن أستعد أن أفرغ قلبي من أجل أن أتعرف إلى وحدانية الله تبارك وتعالى من خلال المصادر، سواء كانت قرآنا أو سنة أو كونا مشهودا. ومنهم منهم هذا هو مناط الاختلاف، يقول لأنه لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب المعرفة ووجوب النظر الموصل إليها. طبعا أي معرفة من المعارف، من المعارف لا بد لها من سبل توصل إليها، إما أن يحسن السبيل المبدي إلى المعرفة التي يريد، وإما أن لا يحسن. المعرفة واجبة في ذاتها، والسبيل التي توصل إليها كذلك هي واجبة. لأني لو قلت بوجوب المعرفة ثم أضللت طريقي إليها، ضللت طريقي إليها، ما عرفت السبيل الموصل إليها، مع ذلك أني ما وصلت إلى المعرفة التي اتفق على وجوبها. لذا قال الشارح: وأهم الأقوال الآن في أول الواجبات، أهم الأقوال في أول الواجبات. طبعا حينما نطرح أهم الأقوال نطرحها بناء على أن نحن في جلسة علم. إذا كنا في جلسة تلقين، تلقين يعني ما الذي ينجيني؟ لا تضعي رأسي، أعطيني الذي ينجيني تامه. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقد المضمون، واعمل على أن تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله منهج حياتك، تتحرك وفق عطاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله منهج كامل. فقل لا إله إلا الله بلسانك، شرط أن يكون هذا اللسان بحركته معبرا عما اعتقده القلب. القلب يعتقد الوحدانية لله عز وجل، والقلب يعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله تبارك وتعالى، واللسان يعبر، وإلا صار النفاق. النفاق صاحبه يقع في فصام بين اللسان والجنان. اللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عند المنافق، لكن القلب لا علاقة له على الإطلاق. القلب في واد، واللسان الذي أقر بالشهادتين في واد آخر. هذا هو الذي إن شاء الله ينجي عند الله تبارك وتعالى. اعتقد اعتقادا إجماليا أنه يجب لله كل كمال، واعتقادا إجماليا أنه يستحيل في حق الله عز وجل كل نقص. واعتقد اعتقادا إجماليا بأن هذا الكون هو الدليل على الله تبارك وتعالى. هذا أسلوب حصر، أسلوب حصر، لكن يجيء بعد قولي الدليل على الله عز وجل القرآن والسنة. تقول كيف نستدل على الله تبارك وتعالى بما هو صادر عن الله؟ إذ لو سلمت بالقرآن الكريم، نحن نتكلم الآن مع غير مسلم، مع غير مسلم، قل ما الذي ينجي؟ لو أني سلمت بأن القرآن إنما هو كلام الله عز وجل ما أحتاج إلى غير هذا على الإطلاق، فكيف أسلم؟ أقول لك القرآن لا من حيث إنه كلام الله تبارك وتعالى مباشرة، وإنما من حيث دلالاته. ابحث في القرآن الكريم، ومن الكتب التي ألفت وتقرأ النبأ العظيم لمحمد دراز رحمه الله تبارك وتعالى، لعله من خير الكتب التي ألفت في التدليل على كون القرآن كلام الله تبارك وتعالى. اسمه النبأ العظيم، يطرح المسألة بوضوح كامل، ويفترض كل الافتراضات التي يفترضها حتى المشركون، افترضوا كذا وافترضوا كذا وافترضوا كذا، ثم تعالوا بنا من باب البحث الموضوعي لنتعرف. أيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير صادق؟ أيمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كذا؟ أيمكن كذا؟ أيمكن كذا؟ ثم يأتي بالأدلة من الواقع على أن كل الافتراضات التي تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس برسول، هذه ساقطة، ساقطة بالدليل والبرهان، إلى أن يخلص في النهاية إلى عطاء القرآن الكريم في مضامير الكون، وأن هذا العطاء لا يمكن أن يتأتى من عقل. يعني عطاء القرآن ليس إفراج عقلي، عطاء القرآن لم ينبع من الأرض، عطاء القرآن ليس من البشر، وإن كان عطاء القرآن الكريم جاء ليصوغ حياة البشر. أقول العبارة الأخيرة لأنه ربما قال قائل: إذا كان القرآن ليس من نبات بشري، ليس من مصدر بشري، القرآن ليس مصدرا بشريا، معنى هذا أنه لا علاقة له بحياتنا؟ نحن نريد قوانين وأنظمة وسنن وتنظيمات وتشريعات تنبع من حياتنا من واقعنا. وقل لا تنسى هنا أنه حينما قلنا بأنه يعني القرآن ليس منظرا بشريا لا يعني هذا أنه لن يعالج قضايا البشر وبعمق هائل وبشمول هائل لسبب واحد، حيث يثبت أنه كلام الله يدل هذا على أن الذي أنزل التشريع إنما هو الذي خلق الإنسان ولا يحيط بأبعاد الإنسان ومنازع الإنسان وأهواء الإنسان وما يصلح هذا الإنسان وما يفسد هذا الإنسان، ما يضله وما يهديه، ما يرشده وما يغويه، ما يسعده وما يسقيه إلا الله تبارك وتعالى. وذلك حينما يشرع الله عز وجل نسكت. لماذا؟ قال لأنه أنا إما أن أسلم قيادي لمن هو مثلي أو لمن هو دوني أو لمن هو فوق. إذا سلمت قيادي لمن هو دوني معنى هذا أني أنا أبله عمليا، ولو ادعيت أني أعقل العقلاء. إذا سلمت إلى من هو مثلي أيضا هذا لون ظلية وتبعية وقياد. نحن حينما نسلم للأمير الأربعة نسلم لهم لأنهم أفقه وأعلم وأورع وأتقى وأقرب لعصر النبوة وأدرى بكتاب الله عز وجل وبروح التشريع ومقاصده. إما أن نسلم من هو فوقي، من هو فوقي إما أن يكون كان مثلي واحتاج إلى خبرة ودربة، وهو أيضا ما يزال محكوما بقصر الحواس ومحدوديتها، وإما أن نسلم بمن له القدرة المطلقة والإرادة المطلقة والحكمة المطلقة والعلم المطلق. وبالبداهة إذا ثبت أن القرآن كلام الله عز وجل معنى هذا أني ما أسلم لغيره على الإطلاق، ما أسلم لإنسان يشرع وقد قصرت مداركه عن الإحاطة بقضايا كثيرة وهو يريد أن يشرع فيها، ما أسلم لإنسان يريد أن يشرع لي وحيث يشرع لا يمكن أن ينفك عن هواه، عن نظرته، عن جنسه، عن حاجاته، عن ضروراته، وإنما أسلم بمن يضع لي تشريعا وليس له هوى فيما يشرع. أسلم لمن يشرع لي وهو يريد أن أسعد وهو قادر على الإسعاد إلى آخر ما هنالك. وفيما يتعلق بهذا الكون ودلالته على الله تبارك وتعالى وضرورة أن نتعرف إلى من الذي يجب، نقول هنا قال الأشعري إمام هذا الفن إنه المعرفة. أول واجبات معرفة الله تبارك وتعالى، أول المعرفة، أول ما يجب على المكلف معرفة الله تبارك وتعالى. القول الثاني ما قاله الأستاذ أبو إسحاق القرايني إنه النظر الموصل للمعرفة، وأيضا يعزى للأشعري أيضا. قال النظر الموصل للمعرفة، إذا قلنا بأن لهذا الكون خالق هذه معرفة، هذا الكون له خالق معرفة. طيب أوصلت أنا إلى هذه الحقيقة مباشرة؟ قال لن أصل لها مباشرة. إذن هناك مراحل أو مقدمات سلكتها فأوصلتني إلى هذه النتيجة. يا ترى هل أول ما يجب قولي هذا الكون له خالق، أو أول ما يجب أن أقول والله هذا الكون متغير وكل متغير حادث وكل حادث لا بد له محدث، إذن لهذا الكون محدث؟ إما أن أسلك البدايات أي تصلني المعرفة، وإما أن أطب كما يقول على المعرفة مباشرة. القول الأول المعرفة مباشرة هي التي تجد أول ما يجد. القول الثاني لا، قال النظر للموصل يعني أتدبر في هذا الكون ثم أصل إلى الله تبارك وتعالى على أنه خالق هذا الكون. والقول الثالث ما قاله القاضي الباقلاني إنه أول النظر، النظر كنا مجموعة أن تقول هذا الكون متغير وكل متغير حادث، إذن هذا الكون حادث، إذن لا بد له من محدث. أما الرأي الثالث أو القول الثالث المقدم الأولى منه نحو العالم حادث ثم كل حادث لا بد له محدث ثم، فمجموع المقدمتين هو النظر يعني لا بد لهذا الكون من محدث. يقول المقدمة الأولى هي أول نظر. ما المقدمة الأولى؟ العالم حادث. وطبعا كل فقرة من هذه الفقرات لها أدلتها، يعني حينما نقول قول العالم حاجة فهذه معرفة لذاتها من جهة معرفة ومن جهة مقدمة لمعرفة أخرى، لأنه كيف أعرف أن هذا الكون حالي؟ لم تعرف حدوث الكون إلا بناء على نظر، نظرت إلى صفات قامت في هذا الكون، هذه الصفات دلت على حدوثه، وهذا أيضا ما سيأتي في دلالة الكون على الله تبارك وتعالى. ومن الظواهر الكونية الدالة على الله في هذا الكون ظاهرة الحضور، هذا الكون حادث أم قديم؟ إذا كان حادثا فما الأدلة؟ وإن كان قديما من قال بهذا القول وما مدى صحة قوله؟ طبعا لا يمكن أن يكون هذا الكون قديما، لأن سبحان الله ممكن يسقط هذا وما يأتي مرة ثانية، فنقول نحن هذا الكون يستحيل أن يكون قديما، يعني لا أول لوجوده، يستحيل أن تكون الحوادث لا أول لها في جانب الماضي. ومن قال بهذا إلا نقول ضل فقد أخطأ خطأ فاحشا، مع أن هذا الخطأ الفاحش لا ينفصل عن الضلالة، لكن إذا أردنا أن نوصف العبارة فقط ما نريد أكثر من هذا. ثم القول الرابع ما قاله إمام الحرمين إنه القصد إلى النظر. نحن قلنا أول النظر العالم حادث، طيب قبل أن أقول العالم حادث أنا الآن متوجه لأعرف. كان عندنا صينيون في سنة 60 وجاءوا كالجراد، وكانت الفلسفة الشيوعية مفروضة على الشعب الصيني فرضا عجيبا، وهم يخافون من الجواسيس، وخوفهم من الجواسيس يتأكد حيث ان كل واحد منهم كان جاسوسا، فهو يعرف نفسه ويعرف من معه، لذلك حتى لو خطر بباله خواص إيمانية او ان يسأل فانه كان يخاف من نفسه على نفسه، لربما تكلم الان بخواطره الإيمانية ثم كتب في حق نفسه تقريرا في اخر الليل من اجل ان يصله يشكو من نفسه الى من قد وظفه هذه الوظيفة الخبيثة. يوم من الايام كان في لقاء، وكان هناك مهندس في الجلسة رحمه الله تبارك وتعالى، وكان في هذا المجلس مهندس صيني ايضا، من جملة الاحاديث في قضايا وجود الله تبارك وتعالى، وكان التركيز عليها فعلا، هو نفسه قال أنا ما عندي استعداد أفكر في هذا الموضوع على الإطلاق. لماذا؟ قال قلبه مشغول. بأي شيء مشغول؟ قال مشغول بالأخذ من هذه الدنيا، هو الآن في حياة، هو في وجود، يريد أن يعض من هذا الوجود ما شاء له العبد، يريد أن يأخذ بتفاحه وبرتقاله ويأكل من هريسه ويشرب من لبنه ومائه وشايه إلى آخره، يعني هو مشغول بالجهاز الهضمي، ومشغول بالنوم على الأسرة، ومشغول بالتفكر وبالمسارع. أما وراء ذلك ما عنده استعداد يفكر بالموضوع، استعداد نادي، كيف توجد له استعداد؟ هنا يقول أوقظ إلى النظر، يعني أن يكون لي استعداد حتى أقبل من أجل أن أفهم. ما استطعنا حقيقة أن أطرح سؤالا، وكان ضربة كهربائية نحمد الله تبارك وتعالى أنها قد يعني عادت طفولها ولو فيما بعد. قلنا له نحن معك، وبظن نحن ما بناكل، والله ناكل ممكن أكثر ما تأكل أنت، لكن نحن مشهورين بالأكل. مطارخنا العربية اليهود كانوا عم بيقيموا المفاعلات النووية، نحن كنا مشغولين بتأليف كتب في المطبخ، المطبخ العربي إلى آخر ما هنالك. قلنا له نحن يا أخي نلتزم بالدنيا كما تلتزم بل ربما أكثر، هذا متفقون عليه نحن ما نختلف فيه، لكن تفترض أنه 1% فقط كان ما نحن عليه صح، بس 1 ألا يقتضي مني أن أكون حذرا على الأقل؟ بسبب 1 فقط، إذا كان ما نقول نحن صح معنى هلك هلاك الأبد، هلاك الأبد، وسيبدأ الهلاك من لدن نزع الروح. إذا جاء الملائكة لينتزعوا الروح من هنا تبدأ الطامة الكبرى، ما ترجعوني لعلي أعمل صالحا؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا أيرجعون؟ لا يمكن، يستحيل، افترض 1% فقط، ما نجح أكثر من هذا. والله وكأنما كانت حبة أصابت جمود فكره على حال أريد له أن يكون عليها وفق برامج تعليمية ووسائل إعلامية في الصين، يعني جمدوه جعلوه في قالة. فكان ما طرحناه من سؤال حبة أصابت فكره بإسهال وقذفت به عبر أيام، إلى أن رجع بعد ذلك وقال يا أيها الناس، الله الآن بدأ، قال والله حينما يخطر ببالي ما قلتموه ما أنا. كأنما السفرة قد رفعت رأسها رفعة واحدة حقيقة، وهذه فكرة حقيقة إذا كنا ما نقوله صح ما عاد عندي في خسارة الأبد. ابدأ نفسي وحكم فعلا، حكم العقل دون الشهوة ودون الهوى ودون المعدة دون جهاز هضمي دون الشهوات، حكم العقل وفكر لحظة واحدة. إذا كان بالإمكان أن تحترق ينبغي أن تحترق، لماذا تضحي؟ هنا تضحي دمار، يضحي بأنفس ما أعطيه، أعطي فرصة هائلة جدا من أجل أن يكتب من الله تبارك وتعالى تعالى الأبد. هنا يقول الشيخ القلب إلى النظر، يعني تفريغ القلب عن الشواغل وأوجب القاضي أيضا. طبعا هذا نفهمه أيضا من أسلوب صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما مر معنا في السيرة أن واحدا من المشركين كان يأتي يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، يدعو هذا المشرك إلى الله تبارك وتعالى، ثم يبدأ مباشرة بصب الحقائق في قلبه، وإنما غالبا ما كان يسأل من أجل أن يفجر المعاني والحقائق الربانية من قلب المسؤول مباشرة، لأنه يصبح أقدر على استقبال الحقيقة. ولذلك لما جاء عتبة مبعوثا من قومه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الإسلام، جاء وقال يا محمد إنك منا حيث تعلم من الصفة في العسيرة والمنزلة في القوم، وإن قومك قد أرسلوني فيك من أجل أن أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكته، لم يقل له لا أنا ما أريد أن أسمع منك على الإسلام، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد اعتقادا جازما بأن كل ما سيعرضه يكفي باطل وضلال، ضلال أنا ما لي مانع أن أسمع منه، بل إن السماع منه يؤدي إلى تفريغ ما عنده. إذا بقي ما عنده بصدره وأنا صببت ما عندي يمكن ما يجد مكانا حقيقة يتغلغل إليه، خاصة إذا كان قد تكدست هذه الأوبئة والأوساخ الفكرية والتطورات في ذاته. فإذا قال له تكلم، قال تكلم، قال له إن كنت قد جئت بما جئت به تطلب رئاسة ملكا سودناك علينا حتى ما نقطع أمرا لنا، وإن كنت جئت بما جئت به تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت جئت بما جئت به تطلب نساء زوجناك أجمل نسائنا. يقول العلماء عرض عليه كل الشهوات الجاهلية، لا في عصر عنترة وإنما في القرن 20، ما تسيل كما يقول أحدهم كما تسيل على ضبات السيوف الدماء تسيل الأعمار في مستنقعات الشهوات. إن كنت تريد نساء زوجناك أجمل نساء، إن كنت تريد مالا، لكن وهل الخيانات تكون إلا بالأموال بالأرصدة؟ الخيانات كلها بتكون بالأرصدة حقيقة. أعطيه مالا أو نساء يرسلوا له امرأة ويبتزونه بعد ذلك عبر صور يثبتونها كجريمة ونضحك، أنت ترى شخصية نضحك نصف صوت، أو جاهل أو جاهل، ألا يتقاتلون على الجاهل؟ يتقاتلون على الجاهل حقيقة. يعني هذه أصنام الجاهلية، وهذه إذا سكنت القلب كارثة. فمنك وشوف هذا كذا كذا كذا إلى آخره. إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد نساء، إن كنت تريد سلطانا، بقي واحدة ما هي؟ وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا يعني جني بدلنا لك أموالنا وجئنا لك بالأطباء من أجل أن يبرئوك منه، بذلنا أموالنا من أجل أن نبرئك منه. فإنه لاحظ التعليم لعتبة، فإنه ربما غلب التابع على المتبوع، ما ندري إذا كان هذا جني معك خبرنا. قال له أو قد فرغت فهيك يعني في عندك شيء؟ قال لا والله ما عندي. قال له اسمع وتلا عليه القرآن تلي. فإن أعرضوا، إذا أن وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فأنذرتكم، فقل أنذرتكم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل هنالك. يقول عتبة والله أحس بأن جدران الكعبة تريد أن تنقض على رأسه، ثم أمسك يدي هكذا ورفعها يضعها على فمه صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك يا محمد أمسك بس يكفي. ثم رجع إلى قومه يقول والله لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند محمد صلى الله عليه وسلم، والله لقد سمعت منه كلاما الآن، وبدأ يصف القرآن الكريم. ثم ينصحهم نصيحة يقول لهم يا جماعة هذا الرجل إن كان صادقا والله سينالكم من خير، وإن لم يكن خير ذلك فإنكم ستخونه من غيركم. شكوه إما أن يكون صادقا وإما يكون غير صادق إلى آخر ما هنالك. إذن لابد من تفرير فضل القلب. ولذلك كنا نعلم لأنك إذا جئت إلى بائع تريد أن تدعوه إلى الله عز وجل أخرجه من الدكان، أخرجه، لأنه ما دام في بؤته في مكانه لأنه هو من أقمشة وظنت جئت تشتري، وحينما رأى منك أنك تدعوه معناه ضد ما أراد هو، وإذا أخرجه قليلا. يقول القصد إلى النظر. خامسا ما قاله بعضهم إنه تقليد يكفي في هذا، نعم أول واجبات التقليد، ثم بعد ذلك يأتي بالأدلة. وبعضهم قال النطق بالشهادتين. ما الجامع الذي يجمع هذه كلها كل هذه الأقوال؟ يقول الأخير والأصح أن أول واجب المعرفة، من حيث إنها غاية، أول واجب غاية المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة النظر، لأن النظر هو الوسيلة إلى المعرفة، وأول واجب وسيلة بعيدة القرب إلى النظر، يعني أقصد ثم أنظر ثم أعرف. فالمعرفة من حيث إنها غاية هي أول واجبات، والنظر من حيث إنه وسيلة قريبة فهو كذلك من أول واجبات، والاستعداد للنظر القصد للنظر من حيث إنه وسيلة بعيدة إنما هو من أول واجبات. وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. ثم وصلنا إلى قوله في البيت الخامس عشر فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد فيه صنعا بديع الحكم لكن فيه قام دليل العدم. الآن بدأنا في التوحيد من حيث التدليل على الله تبارك وتعالى. من أين نبدأ؟ قال نبدأ من النظر إلى النفس. لماذا لم يقل فابدأ فانظر إلى الكون العلوي؟ قال لأن النفس أقرب إليك من كل الأشياء، فإذا جهل نفسه جهل ما وراءها، وإذا عرف نفسه عرف ما وراءها. لذلك بدأ فقال فانظر إلى نفسه. أي نظر هذا؟ النظر ينقسم إلى نظرين، النظر الحسي والنظر الفكري. لذلك حينما يأتي في القرآن الكريم قل انظروا ماذا في السماوات، النظر الفكري هنا، لأن أنا ما أطيق أن أمتد ببصري الحسي هذا إلى ما في السماوات. فانظر إلى نفسه، هنا يلفت الانتباه أو الأنظار إلى الأنفس نظر حسي، وعلى هذه النظرة تتفق بمستوياتها مع بكل الناس. قال لا تتفق، لا تكون على مستوى واحد. هناك من يرى الإنسان ككتلة، هناك من يدخل فيه تشريحا، هناك من يرى قوة الإنسان كخيال وتصور وإرادة وقدرة، وهناك وهناك. إذا المطلوب الآن أن أنظر إلى نفسي ثم أنتقل للعالم العلوي من أجل أن أبحث فيه وفي ظواهره ودلالاته، ثم السفلي ثم أرجع الآن لأبحث الأرض. وعلى هذا جاء وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى آخر ما دلت عليه الآيات الكريمة يقول الشيخ فانظر، أي إذا أردت المعرفة فانظر إلى نفسك، لأن النظر وسيلة لها، والمأمور به كل مكلف، كل مكلف ينبغي أن ينظر إلى نفسه. وأمره بالنظر إلى نفسه ابتداء لأنها أقرب الأشياء إليه، ثم أمره بالنظر إلى العالم العلوي، لماذا؟ لكونه أعظم وأبدع، ثم إلى العالم السفلي. يقول على أن صحة النظر لا تتوقف على هذا الترتيب، بمعنى لو أن إنسانا قد هاله أو هالته ساعة السماء وما سبق إلى نفسه، أصح نظره؟ صح طبعا. لو أن إنسانا قد دخل في أنفاق وتعرف إلى ما بداخلها وهاله ما بداخلها وأخذ يتلمس الدلالات، لو أن إنسان غاص في أعماق المحيطات، أنا أقول له لا، الأول ارحل إلى الفضاء؟ قال لا، سواء بدأ بالأرض أو بالفضاء أو بالنفس، بالنفس أو بالفضاء أو بالأرض، كله سيؤدي إلى مؤذن واحد، إلى غرض واحد، ما هو؟ معرفة الله تبارك وتعالى من خلال نفسي ومن خلال العالم العلوي ومن خلال العالم السفلي. قال العالم الآن، فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم، للعالم. نأخذ هذه فقط ونكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي، نكتفي الآن. قال اسم العالم، العالم اسم جنس غير محصور في عدد، يعني دلالته مفردات. العالم اسم جنس، وسمي العالم عالما لأن له علامة تميزه عن عالم آخر، وهناك عوالم، لذلك قال الله عز وجل يعلمنا الحمد لله رب العالمين. إذن هناك عالم الحيوان، عالم النبات، ثم ضمن عالم النبات في عوالم أيضا، ضمن عالم الحيوان في عوالم، عالم الجماد، إلى آخر ما هنالك من العوالم التي لا تعد حقيقة. يقول يشمل كل موجود، اسم عالم يشمل كل موجود سوى الله تبارك وتعالى، يعني ما يطلق على الله عز وجل العالم، وإنما يطلق العالم على كل ما سوى الله تبارك وتعالى، ولا واحد له من لفظه. ما مفرد عالم؟ قال معناه جمع لكن لا مفرد له. هل هنا في اللغة كلمات معناها جمع ولا مفرد لها؟ نعم، الرب أو القوم، القوم طبعا القوم بمعنى الرجال، ولا يدخل في لفظ القوم النساء، يعني والذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. أقوم آل حصن أم نساء؟ كلمة قوم ما مفردها؟ مفردها رجل، مثل النساء ما مفردها؟ امرأة. وأنام هو الأرض وضعها للأنام، ما مفرد أنام؟ قال لا مفرد لها من لفظها. من أين أخذ عالم؟ قال من العلم أو من العلم أو من العلامة، من العلم لأنه فيه علم وله دلالة علمية، والعلامة لا نطلق عالم إلا على مجموعة قد تشكلت بشكل معين واتحدت بصفة تكون علامة لها عما سواها، كأن نقول عالم النمل مثلا أو عالم النحل، لأنه يدل على موجوده، فمن هنا العلم، ويقع العلم به كالخاتم اسم لما يختم به. قال الرازي في تفسيره قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، هنا الإشكال، قال يكون للعالمين، إذا قلنا العالم هو اسم جنس ليس له عدد محدود، ليس له مفرد من لفظه، والله عز وجل قال يكون للعالمين، معناه ما في عالم من العوالم إلا وداخل في الإنذار، يعني أيدخل عالم الحيوانات كذلك؟ هذا هو المطروح. يقول الشيخ يتناول لفظ العالمين الجن والإنس والملائكة، طبعا الملائكة هنا على القول بأنهم مكلفون، وحيث قلنا بأنهم مكلفون فلا نقول بتكليفهم من أجل عبادة، لأن عبادة الملائكة فطرية، هم لا يعصون الله تبارك وتعالى أساسا، يعني يحتاجون لرسول. إذا ما معنى أن نقول بأنه صلى الله عليه وسلم مرسل الملائكة؟ قال إرسال تشريف لا إرسال تكليف، لكن أجمعنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول عن الملائكة، فوجب أن يبقى رسول عن الإنس والجن جميعا، والمعنى الأول أصح لأنه شامل لكل مخلوق. ثم يقول والنظر فانظر، العالم عرفنا معناه، يبقى معنى النظر، يا ترى هل هو حسي أو هو فكري وإذا كان حسي ما أبعاده، وإذا كان فكري ما أبعاده. والحمد لله رب العالمين. من زمن الإغريق، من زمن الإغريق، وخاصة الآن نتكلم عن الإغريق واليونان، يكون راحة من أحلى ما تكون النوم، لأنه ما في أصعب حقيقة من أن يشغل البرج هذا. أما أن تشغل معدة، صدقني ما يمل الإنسان على الطعام، بل ربما تصرخ المعدة ثم تصرخ ثم تصرخ ثم تصرخ، وكلما صرخت كأس من الجلسي تنزل فيها. لذلك تعودنا والحمد لله رب العالمين. عاد صوفيه قال مع الطعام بالسلال على طريق نعم الأخرى. فنقول فيما يتعلق بالتسالي ما يمل الإنسان منها، وقل ما ينام ينعس. لكن فيما يتعلق بالفكر، لأنه أولى ما يميز الإنسان من حيث وجوده الفكر حقيقة. وإلا الطاقات الأخرى لعل العصفور يحقق وجودا في جانب من جوانبه أكثر مما يحققه الإنسان، ولعل الخيول تحقق وجودا في جانب من جوانبها أكثر مما يحققه الإنسان، ولعل الناقة ولعل النملة ولعل النحلة ولعل ولعل، من حيث كونها كتل نادية. لكن من حيث الفكر، الفكر الذي أتيه الإنسان ترى أو أتيه الإنسان ما أتيه مخلوق آخر كفكر كقمة. الإغريق واليونان درسوا هذا الكون، الفلسفة معروفة فلسفة عندهم، وانتهوا إلى أمرين سأشرحهم إن شاء الله في الدرس القادم. لكن الأمر الأول، منهم من قال بأن الكون مكون من عناصر، ومنهم من قال بأن الكون مكون من أجزاء. الذين قالوا بأن الكون مكون من عناصر أرجعوا هذه العناصر إلى أربعة، إلى النار والهواء والتراب، الماء والهواء والنار والتراب. وجاء العرب بعدما ترجموا الفلسفة الإغريقية واليونانية وضموا لهذا الزئبق والكبريت والملح، قالوا هذه أسس في الكون، هذه عناصر أساسية. النظرية الثانية قالت الكون مكون من أجزاء، وهنا انقسموا قسمين، قسم قال أجزاء متصلة، وقسم قال أجزاء منفصلة. الذين قالوا بأجزاء متصلة قالوا هو كل، لكن يمكن تجزئته، أي كتلة مادية يمكن تجزئتها إلى أجزائها. والذين قالوا بأنها أجزاء منفصلة قالوا لا، هي عبارة عن ذرات، وبين الذرات فراغات فراغات. وبقيت هذه لمسات يالي الصحية، صحيح وضعوا أيديهم على معاني معينة إلى أن جاءت فلسفة القرن العشرين بكل معطيات العلوم. ما خرجت فلسفة القرن العشرين عن هذا المنطلق كأساس، ما رفض ما قاله السابقون. وهنا نقول والله أعلم أن مثل هذه الحقائق حينما تستقر مستمرة مع التيار البشري والتواصل البشري إنما أساسها من الوحي، لأن الأنبياء السلام من قطعت الأرض منهم، ثم كان التحرير والتحريف. ربما بقي عطاء الأنبياء في فكره في هؤلاء الأقوام. ومن هنا حينما يحدثهم الإنسان عن أصل الكون، إذا حق ما قاله من حيث رأى أن أصل هذا الكون عناصر، معنى هذا أنه أساس حقيقة المعرفة. فما خرجت الفلسفة المعاصرة عن العناصر، ولذلك اتجهت الفلسفة المعاصرة اتجاهين، وكل الاتجاهين ينطبقان انطباقا كاملا أو ينطبق انطباقا كاملا مع الأصول. قالوا الكون مكون من عناصر فعلا، ويتعدوا الآن أكثر من 100 عنصر، ولعل من عناصر الهيدروجين، ولعل من عناصر اليورانيوم، ولعل من عناصر الراديوم، ولعل من عناصر الصوديوم، ولعل من عناصر الكبريت، ولعل من عناصر الرصاص، أكثر من 100 عنصر. يعني ما هرجع عن العناصر، إذا هذا الكون مكون من عناصر فعلا. لكنهم رأوا أيضا أنه مكون من أجزاء، ومن هنا وصلوا إلى الذرة. ما يتعلق بالذرة إن شاء الله دون التفجير طبعا، لأن إحنا ما نسمح لهم نفجر الذرة، هم يفجرون ما في مانع، وهم بأيديهم الذرة، أما إحنا ممكن ما نفجر إن شاء الله، لكن سنلحظ إن شاء الله في الذرة في الدرس القادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا إنا لا بشكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا بشكرك ولا نعبدك ولا عطاك من الغافلين.